بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جمع بحول قوة إخوة تبارك وتعالى جيشنا سخي الطحاوي رحمه الله كأفرمي قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الشرح: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. بيش بيش مثل قصكي ابن أبي العز عادة مقصكي طحاوي شيئا كموسرة أفرمي رحمة إخوائي لبي وبروردقار حد دينية برزيبو خوالا للسنور لحد برزيبو خوالا كوتاي لوي كوتاي كيبي برزيبو خوا لويك أندامي بي أركاني بي أعضائي بي أدواتي بي. لا تحويه الجهات الست، شش جهتك بخوا إثبات ناكري وبروردقار تبارك وتعالى أو شش جهتا لسر بروردقار تبارك وتعالى دروز نابت لباري خواه برسياري او جهتان ناكرت وكو چون اشتا بديهن راوكاني دي سنوريان هيا كوتايكان هيا اركانيان هيا انداميان هيا ادواتيان هيا شش جهتك بسريان تطبيق به برام لغل خواه امشتانا بمشوازنية. اقل سرنجي ام عبارة تبدي حدود جمع حد، غايات جمع غاية، أركان جمع أركان جمع ركنة، أعضاء جمع عضوة، أدوات ديسانوة أداتا، وهروها شجهتك. سيدي همو أم عبارتان ابكن لقرآن ولسنة برشاوتان ناكري وتمشي سيدي قرآن وسنة بكن أم عبارتانة بلشاونا كبه كواتا استاهين باسيكي نويا اوش بريتيا لباس كردني كومال شد بوخوا كلا كتاب وسنة بونينية وجودينية الفاضيلك كلا شرع نهاتوا تاچن رواية تاچن شرعية بكاري بيني جاء اشمسر قسقان ابن ابي العز هاتشيرون ابو بحول قوة خوازية الروني دكاموا. الشرح قسقين خوين دوا فرموي بيشو يبرو مصر شرح قسقان طحاوية ابن ابي العز علي بيشكيك دخمرو لباري انبابتوا أفرمي، وهي أن للناس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. خلق لباري بكاريناني أم لفظانا سي قولان هي يعني شي أم لفظانا وثمان أو لفظاني كوا لشرع بكارنهاتوا بلكو لفظك حادث وطازية دواي سردمي قرآن وحديث كسردمي وحيا بكارهاتوا. فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل. كومالك أرنده الشازنا بإثبات بكري كومالك إثباتي أكن بهيش تفصيله وطائفة تفصل كومالك يتلقى تفصيلي في أدن أقل مبسد أو بأوي ومبسد أو نبي أوي وآوى وهم المتبعون للسلف أوانيش كتفصيل أدن أوانيك شوني سلف كون زيات الأمن فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها نالن هيا وناشلن حتى وكو رون نكر يتوبويا يعني أو شتيك إثباتي أكي تشيا كاتي إثباتت كالوتد جهة فلانشتا وأو فلانشتي توباستك لغا القرآن السنة يدهاتوا ألن هيا دجدهاتوا ألنية أما بركلا التفصيل أما بركلا التفصيل فهو ثابت وما نفي بها فهو منفيون لأن المتأخرين قد صار هذه الأذفار في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام فلوضوا للي متأخرين علماء كان لمذهب كان إجمال قرديك إلى مقصة يعني تفصيلي تدايق سكاكا أريت بنجو بناوان يوم معناه ترها لقري إبهام نارونيها يا ناروشنيها يا لأو لفظانا في استباء روان نوي أو تممجيك لسر أو مصطلح لفظانها يا فغيرها من الألفاظ الإصطلاحية وكشون هاللفظي كتركا دعاي دروز بيو علماء كان بكاري بيانون لبين خوانا إصطلاح كان سري إصطلاحي كتايبتها يعني نارو جب اكتبي لغة بون بزاني فلانشد يعني چي نا اصطلاحك يعني لفظك كومولك لعلماء يا هميان صلحان كردوه لسربي او لفظه بكاربين كواتل لأصل اللغة ويكيج خوي هاتو تدروا زور جار فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي هل هميان بوا تزمانوان يكي خوي كلفرهك كان دستكري بوا بكارينا يعني ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا أوانشي كالنفي أكن كاتيك أم مصطلحانين بكارينا هني جاركم الله حقيا في النفي أكن هني جاريش كوم الله باطلا في النفي أكن ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به أنجا كومل الدروينة كربة دم أوانيك و إثباتي أم لفظانا أكن أظن أواني إثباتي أكن وادلن وادلن دروشكا ما لا يقولون به أم لفظ إثباتكا بس أو إثباتناك كاويلة بو معنايني كاويلة بواتاي كترة كتشن دروين بدم أكن وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف هنيك لو انشيك اثبات يا كان شيء كان كمل واتاي باطلي تيكل كان كذي قول السلف صالح معنا ولما دل عليه الكتاب والميزان هذا دجي قران دجي اويكا كتاب سنه ميزان بلغيل سدي ميزان ليرا اكريم بس في وحي به اكريم بس في عدل به وعقل به عقل زوجال ميزان يكشتكاني في أبيبي وميزاني حقيقي براسيخ ويوحيان ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها اشتاني إثباتك الكتاب والسنة جدزناك اشتاني إثباتك يعني نفيك وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه وبو يمجني بشي اشتاني بوخوا إثباتك وبوخوا إثباتنا كردوا وصف إخوابكين بشتاني ك فالرودقال وصفه خوي بينا كردوه ولا وصفه به رسوله نفين ولا إثباته في أمري خوايش نوصفه أبي بي كردوه أنه لو يدور خصفته وإنما نحن متبعون لا مبتدع لا مبتدعون وإما متبعين مبتدع تائرة شيود مسألك تفصيلي تدايا أبي بزاني أو كسيكاتي أو لفظة بكارين مبسي شيا جهة شيا أركان شيا أعضاء شيا أدوات شيا حدود شيا كاتيوتي حدود أميو أميو أويا أجل أو أميو أويو أويا موافقي قرآن وسنة بو قبول يكين خلافه رضي يكين أما بس له خلاص فالواجب أن ينظر في هذا الباب أعني باب الصفة أو واجب أبي إنسان لم بابتا ورد الراب مني سهلج بدا فلنك قلب تاريكي وننيد لما سريع أسماء وصفاته فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ويخاف في أمر خي في أمر خي خوا إثباتي كان إثباتي كين وما نفاه الله ورسوله نفيناه أو شيء نفيا كردو نفيك. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي هل لفظ إلا قرآن وسنة هاتبع دستي فيه وأقلين هل لفظ إلا قرآن وسنة هاتبع دستي فيه وأقلين لنفي ولا إثبات يعني شيء لنفي وإثبات يعني أقر هاتو شرع نفي كردبو نفي أكيد إثباتي كردبو إثباتي أكيد بون منا سنة ألين ليس لله سنة أو لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة يستشرع نفي كردو يعني نفي كردبو هاتي نفي ما أكد النوم ألين لا تأخذه نوم خوناي باتوا أما النفي إثبات الرحمن الرحيم فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني إثباتي كل إثباتي كين أو شيء نفي كل نفي كين بون منا شيخوتي الغايات ما بس نجي للغايات بس نجي لكوتاي خوا كوتاينية بس يعني لو يك خوا لسبيئة أسمانا كان نية لسر عرج نية بكورتي كي ما بس يعني في علوة بس يعني في علوة شكو بيان ويا علوة كي أهل السنة غايته قد أخوة كوتائية أداة أخوة يتر هو أمان جاك يتر هو أوسر كيتي يتر هو لا يتر خواي بروغير كوتائي بيدي بيانا أوانتين شيكن أولين ليس أو تعالى الله عن الغايات وعن الحدود هذا يكيبه معنى بكارهين جاكاتي هاتي سير ما كنت مشاكين وبس يعني لغايات خواي قور غايينية أو أويك أخوة لسر أسمان كانية ولسر عرجنية قال علونيا ويأوكا تألين أو معنى إيه وبكارين معنى إيه غلطة برام آية لبلام بلا ألين دي ما دام أو معنى غلط أن لله غاية درزني بكاري بيني وتفصيل شي تدا يدوى باسي كم كان إلى أهل السنة تينبو معناي تينبو معناي كبمعنى شاكا كدية كبمعنى علو بي كبمعنى لسر عجبون بيتين بكاري هنا أمش خوي بخوي مسألة كآية يا مرة قريما لك رأوا هيجي لفظيك بكاربين لكتاب والسنة يعني أقر هاتو لفظيك ما نبو معناه خراب بخار هنا رقريما لك رأوا خوي عادة لإسلام الرقرينا كرأوا توبون من هيبودني هيجي لفظي بكاربين إلا بين كتاب والسنة بيت أمش خوي بخوي حج لك لسخل هو الدس بسانا ويخلق إلا بهمو لفظيك اللفظي شرعي بي ولو شرع حات بي نخير إنسان دروز لفظه تلبا كاربين يبا مرجع بأو سنورة بأو شوازة كشريعة من بسيت يعني بوا تيحق بيت الشيخ فرمي رحمه الله. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها أو يكب نفي ونبى إثباتها توا لا يوجبها. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق يا فلا تطلق أويك قاعدة للاي أهل علم لدواي أما للجواب فائدة ومن لنسخيك لو نسخاني إسهل بردسي منايا كنسخكي مؤسسة الريانة فائبية ويا فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. ايه دعاء في جواب في جوابي نكفي الجواب كواتا او لو نسخي مؤسسي الريان اتوا صح طواوة او طواوة ترى وقلا ام نسخة باشا فما لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها يعني لا تطلق يعني بمطلقي بلين فيه بمطلقي إثباته يعني لا تطلق يعني بمطلقي نفي ناكي بمطلقي إثباتي ناكي تاوكو سيدي ما بس بيجارك ناكي. فإن كان معنى صحيحا بواتيك الصحيح بكاره هنا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص ينبغي يعني باشترى أبيت عواء أما مطواء خي ينبغي لكتا كلام علماء وايا بعكس كلام شرع كبو أوبري محال بكالده. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي وإلى آخر كتاب السنة توبو بخوا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بحثي بو أو بري محل ديت ينبغي برام سبحان الله لكلام الفقهاء لا يجيبش كم تلع غالبا لا هني كيشانة بالأنبري يجيبه لا هني كيشانة بالأنبري يجيبه هربي هني العلماء كاتبوتي ينبغي واجبنية كاتبوتي يجب أو كاتواجبة لفو لا يفقه أهل فقهاء بلام لا كتب عقيدنا يا بلام إلى قرآن والسنة بمسائل عقيدنا بأوبر مسائل ك أو مسائل محالة ينبغي بخوا ببكار دي وكون في فرمي بلام بسي تعبيري لك لو لفظ كان قرآن والسنة نقبل لفظ شيء كان بلفظ مجمل كان دون الفاظ مجملة إلا عند الحاجة إلى ما قال فاتي بيستيا مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك هذا ناجي لفظ مجمل بكار بيني إلا ما قال حاجة بيستيك به وأبيك ومغي قرائن يجبه أو ما بستيتو رنكاتوا بويا اللي تقبولك لي أول لفظة مجملة بكالبيني بونا تقول لك الكابرة يخقساكي يعني بيزنا قبيد دريجي بيبدأ يبغي خوالة أسمانة كان لسر لا لا لا خوالة بغيلة أسمانة كان لسر عرشة خوالة علوة أو كاتي ألي جيها حالي بجيها يعني أوا بويا أوسع لقليا أو لفظة أو لفظة بكالبيني إن لم يخاطب إن لم يخاطب بها ونحو ذلك قال أولا كي نابد بويا لم حالته وشي وكان يدرسها أو لفظ مجملانة بكاتبيني إلا ما يعني بكاتي في يستيو حاجته أو شيء قديم كلام كتابة ولا غير أم كتابة ولا كتابة أهل السنة بقشتي وشيء قديم بوتا ما أصل أهل السنة ولا كاتك أطلقيش إلى كتبي أهل السنة يا ربنا لا أصل إشان القرآن والسنة موجود نية وشيء شيء شي قديم فشيء أو نظال بكاتي جديد ورم كاتب بكالا هنا ما بس يعني كان قديمية ومعناه أول بمعنى أول قديم بغي أما بمعنى كفلاسفة يا بمعنى كاللغة يا قديم بمعنانا والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي شيخ ممقسى استرد مشبهتان بداتوا داود الجواربي كأيك فلا سراني تشيع تسليم شيخ ويستي بمرد مشبه كامل أتوكو داود الجواربي وهو الشوكان كبيان ويأتي القائلين القائلين إن الله جسم قال أخوة جسم وإنه جثة ولا شيء وأعضاء أندامها وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية قصيكي أفرمي وأما مخالد درء التعارض مجلد يقلع فرص لسي ولا مجمع فتاوى لمجلد يقلع فرص يصو الشخصي طبعا كي مجمع هاتوا عليه وأما مخاطبة أهل اصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك مخاطبة كردني أوانين كمصطلحي كتابت بخويانيا زماني كتابت بخويانيا اگر انسان پیوستی بو بو زمانه خویان قصیان لگل که خراب نیا یا مکروه نیا بمرجه چی معنی کان صحیح بن وکتو لگل عجم لرومکان لفارسکان لترککان لکردکان بزمان و بعرف خویان قصیان لگل که بیر کشک و بیگوان اما کاری که چاق بو پیوستی اما کی اما یعن پی ناشر عیبوه أو كاتيكا لم يحتج إليه في وزن به في أغنى شيء علماء بما قصة كردن بغير عربي ببي في وزن هذه أوتان بزانية وغير أوية كذلك عزي لك شيء في أغنى علماء كان لكتوبة كان قصة كردن بغير عربي ببي في وزن أما في دوثي الرطانة ابن تيمية باسي قال مجموع فتاوى هذا شيء لكتوب فقهاء مشهور معروف يعني متقدمين فقهاء رحمة الله عليهم باسي رطانيان كردوبة دلو دريشي على كل أفرمي هربوية بيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام بأم خالد كشي خالد كوري سعيدي كوري عاص كاتي كمنالو لما انتقي حبشة لدائق بوبو بلان باوكي كوشي كردبو خالدي كل سعيدي فوري عاص وكوشي كردبو حبشة قلت يا أم خالد هذا سنة قلت يا أي دائق خالد أما هذا حسن سنة بزمان حبشة يعني حسن لو زمان حالي أبو أواقصي لغا الكرب. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه ترجمته القرآن والسنة ترجمة أكرين وكذلك في السباة واتكاني به بورقي الضراري هل وها إنسان مسلمان كتبي قلان وكلام كانيان أخواني توب زماني خوان وبرجي يقرب زماني عربي وكفي أمالي خواني صلى الله عليه وسلم فالماني كرب الزيت زيدي كوري ثابت كفيري خندون نسين يهودية به يهودية كان به بوي شتي بو بخيني تو وشتي بو بنوسي شكرا في غمري فعي صلى الله عليه وسلم ليهود بلنيا نبو وسقيفيا نبو بل اوشتي يعني شي اوشتي يعني شي بوي افرمي السلف و بيشوايان بيان مكروه نبوا علمي كلاميان بيان مكروه نبوا لبر او اصطلاحات تازاني كتيدايا وكل لفظي جوهر وعرض وجسمها وشي وكاني بل كل بلو بيان مكروه بوا او عبارتاني اوان بكاري اهن بشك باطلي تيايا بشك كش حقي تيايا كاتي اثباتي اكن بشك لباطلقي لقلايا هل بو احمد كوري حنبل شي افرد من لباري اهل بدعوة فريهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب جابوا يفرمي رحمه الله أقل أوى تحقى نبزانك لدقى كانها وبكتاب السنة بيفيوي يعني أويك إثباتي أكي كتاب السنة إثباتي كردبي وأويش كنفي أكي كتاب السنة نفي كردبي أو كشتكي شاكو أو حقا وأم لفظانشي من الوسائل فاشان فرين رحمه الله فرين والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفي وإثبات بوشي تبديع قسكر دنيا كردوا لسر مثلي جوهر وجسم وعرضوا وشوكاني لبر أو واتا باطليك لو لفظانها أما إنسان واتا صحيح كاني أم لفظان بزانية وأولي إثباتك وكباس من القرآن وسنة إثباتك رؤكاتك يشدرز نبيا والله أعلم على كل ويرن بقصة كاني شيخ رحمه الله أفرمي رحمه الله فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق أو أتايك الشيخ ليلة نفي أكا غاي نفي كريانا حدود نفي كريانا وإلى آخره بلي أو معنايك ليلة مقصود حقا شوف الشيخ لأهل سنة ما دام لأهل سنة جوق سكاني لسر مذهبي أهل سنة لي كده يا نقدر سر مذهبي مبتدعة ولكن حلث بعده من أدخل في عموم نفي حقا واطلا بلان دواي أو خلقاني هاتن أم قصي أم كشتاني نفي دكاء هاد كومال حق في خستفالي وكأنه الشيخ أو كومال حق في نفي كردوا فيحتاج إلى بيان ذلك فيستكى أورون كريته وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته سلف كوك لسروي كوا مروف كان سنوريك بخواش كنابا وناجزان وهيت صفاتك خواش سنوريك نية حد كينية كاتك أفرمي أن البشر لا يعلمون مروف كان نيزان وكأنه خواي قول خوي للذات خويا حد كيهية براسي أمقصى إيهامي أو إيتيدايا وراسي أم علمي أو مانية باب وجدين للروي عقلي وعقلي إخوازي ما دام كتاب السنة باسي أو ينكر دوبو من يملي بيدنوي أوج مذهبي ذهبي رحمه الله أقل شيء دواجر السلام مثلا هني نقولات الندق دهين مو بحول قوة إخوة تبارك وتعالى بويا فرموي أن البشر لا يعلمون لله وربكان هي سنوريك شكنابا بخواه ناشي زان وناشدوان شكي بيببن قال أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي معروف مشهور خواني مسند الطيالسية، فهناك كان سفيان بن زلقيمة، بس فيه كان سفيان الثوري رحمة الله عليه، كان سفيان يعني الثوري، وكل كتابي الأسماء والصفات للبيهقي هاتوا، وشعبة، شعبة كري حجاج أمير المؤمنين في الحديث، ألين أول من جرح وعدل شعبة، لكم كسر جرح تعديل كردو ألين شعبة بوا، وحماد بن زيد، حماد كري زيدي نابينا، أما أنا طبعا زور بيان بتشك كويلن، يا خويان كويلن، يا باوكان كويلة، يا بابيديان كويلة، كشي بنت إمام الدين، كشي بنت شي بنت إمام الدين، هربيا لم يجوها توا جاري كان بدور رواياته، ألين جاري كان زهري بوا، شو زلاء عبد الملك كريم مروان، دواي هوا البرسين وشوني باشي لكوها توي زهري الله لما كوهاتهم الله، فمن خلفت يسود أهلها، أي كي دمس فيو بيشوائن كي بيشوائي خلق لمكة، قال عطاء بن أبي رباح، قال من العربي أو من الموالي، لعربة يا لموالية، طبعا ما اسم مصالحك جاثل السردمي بني أمية دروس كان كذا، أنا قلت فيه هنيك لعلماني كان باسي كانوا هنيك لإسلام كان جنو قولي لي كان بس لراسية الحياة، يعني تعصب دمار جيريان بو عرب ويلي كردن بغير عربيان أود موالي، وعادت جنواب عربيان بكويلة قبولنا يكل، لقد في قول صحيح فقاوة عربي جنيدة كويلة فرقيني لغل غير عربة لبرويك، وإمكاني بون بكويلة تنهاب وغير عرب بويا بغير عربيان أود موالي بويا أمجر بو ظلمة كي تاريخة كزوجة نتوقريتية دانا بالي تي ودانا بالي شورجي فرنسا وعلينا لو يودروز بوا والله من الراسية عرب لسردمي أما يكانو كصالي صوصيودو أروخين، يعني فيش هزارو هزارو سيصصر في جستان والكوزياتريش أما يكان نتوقريان كردوه وقوميتيان كردوه ما قلت يشتيش لخلافة والله من الرومي يجويه باسقم، يعني جاء لوتي عربا يا كويليا لوت من الموالي، ويش بيان وزراوة موالي شو كاتيه كأعزاد بكري كأعزاد بكر يتر طواب أو كسيك أعزادي كردوة بيت المولاي أو كسيك أعزادي كردوة، هذا قلت من الموالي نوالا لكو إلا كان أي بشي بوتا دم سبيان رأيتم بالديانة والرواية لدين داري ولا رواية حديثة أو دوانا واي كردوة بيت إمام خلق، الله يبتي إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا دب أخوهر الشياء وأهل الديانة وأهل الرواية بكون في شي خلقها، أي باشا يمن أرد طاوسي كوري كيسان لكامي أنا أبشكو لكو إلا كان أي بشي يوتي بويك عطاب وتا قوري خلق نفهم بالديانة والرواية يعني بودوان، الله يبتي براسي حقي خويتي أي خلق مصر يزيد كوري بحبيب لكامي أنا لكو إلا، أي شام مكحول لكامي أنا أرودي لكو إلا كان عبد النوبي، يعني جي النوبي يعني طائفية كنوب السوداني كان الله يوتم مكحول آوايا كويليه آوايا، أي خوكي جزيرة وذن ميموني كوري مهران لكامي أنا لموالي وأوش كوي لكان، أي خراسان بحاكي كوري مزاحم لكامي أنا أوش لكوي لكان، أي أهلي بصرة حسني كوري أبي الحسن العرب لا لكامي أنا والله أجل لك وإلك أنا، الله يقول ويلك فمن يسود على الكوفة، أي خلق الكوفة قال إبراهيم النخعي، فمن العربي أم من الموالي، قال قلت من العربي، أم لكامي أنا وتي أم العرب وتي ويلك يا زهري فرجت عني أخش أخش أم العرب درش خجان الدرك والله لا يسودن الموالي تاكوثي تاكوثي قصتاني جام بياني كلام هنا نماز زوربين زوربين كويلة لا أصلا وكو شعبة وكو شعبة أقرتي لأصلا كويلة أزدى وهروها حماد كوري زيد أجل شيخ ويلة أصلا أجلسان وأزدية بلا مجبع أصل كويلية وهروها حماد كوري زيد أجلسان وأصل كويلية حمي طويل كم خشكزاي خشكزاي حمي طويل حمي طويل أجلسان هر هر بأصل كويلية و أفريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك شريك جدي سانوة شريك كري عبد الله النخعي وأبو عوانة من جسانوة بأصل كوي لبوة أبو عوانة جناي والضاحي كري عبد الله كاتك شري جرجان رؤدة كانت الشر جوزان رؤدا يكي كبير لجيرا وكان دعاي أزادة كري ودعاي أبيت أوعى المقوريك همتنا وأبو عوانة بستوى لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون سيبو داود شيء فرمي أمزانا قولاني كإمام كان دنيا حد بخوا دانانا وتشبيه شيناكا وتمثيل شيناكا يروون الحديث ولا يقولون كيف حديثك يرون نالا شون شونيا وإذا سئلوا قالوا بالأثر برسالة كان لي بكري أو أعلن إيما لسر شون بي أواني بيش كمان أروين الغيوة يعني أو يجيبون بما في الآثار بهو والله مدنوك الآثار كان هي ومعناه كم جي أقرب سربا مقصود والله تعالى أعلم أم أثرشك أيهنا بنسن أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بجمالان وسطيك وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه يعني بروردقار بندكاني بيد صلاة كردولة ويبطوانن إحاطي خواب كانوا دوري خوابدن وطيب خوابدا ما ناطوا من دخان فعلم أن مراده أن الله تعالى يتعالى أن يحيط أحد بحده بل فيعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لرمارونه بوقسي بيشوتري وبقريني تريش الشيخ مبستي أويا فيج كسناطواني حد يكبو خوادابنيه خواي فرودغار لا عقل إنسان بحد لأن المعنى أنه غير متميز عن خلقه نقبو معنى فرودغار جدان بلا مخلوقات كاني منفصل عنهم مباين لهم خواي فرودغار لأن جانبه همان معنى منفصل فصل جدايا مباين بين خواي فرودغار لأن مخلوقات نهيج بينك نبي بالكوتي خلق مخلوقات كاني به أغلب معنى نايا سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا عبد الله بن المبارك يعني بالشيخ ويخوما بن ناسين قال بأنه على العرش بوهالة العرش بائن من خلقه لمخلوقات كان جدايا قيل بحد قال بحد أما لا بيهقيه هنا لأسماء والصفات بجمالا وسط ودو هدواء أثري في شوئي هنا البي بن تيمية فرمي هذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه البي بن قيمة فرمي أولا لي والصحيحان زيك لتواتره ران مختصر العلوم لا فرص وطنجابيك والاجتماع الجيوش لا فراد وسط السيانزة لسر الموضوع أما جغل ويكا لأن نقب على المريثي هي دارمية لبيه نابتي والرد على الجهمية أم أثر رديسان ولو شوانا نشعتوا ولرأى ما جابوا بكم كوشي بائن برزكان لو شانيه كأهل سنة بكاريين ولا كتاب السننية أوش بينوسم يعني لو شتا سيد السمرانية شكا أهل السنة هميشا لو زيادة لي أنه توكل كتاب السنة هيا بلان باين سبحان الله كتاب السنة نيو بكاري أنه ناو بلان معناك معنى حقه بلان لفظك لكتاب السنة ناهاتوا بلان كاتي أوان وديان آبيتيا أما ناشار من بلين باينة. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره معلومة حدشية أو يكاشكي لشتيكي تجياكاتو أخوي بوبوب زي واحد يعني توسنوري بوداني لو خجياك يا والله تعالى غير حال في خلقه وفرض قاليش حلولي نكروتنا ومخلوقات ثاني آياتي مخلوقات ثاني نبوة نينا ومخلوقات ثاني خويا لحلوله ويبهاني الطائفة بيرتنا ذو حلول يكان شكرا أن الله حل في مخلوقاته ولا قائم بهم يعني فرض قال لنا مخلوقات كانية نية بمخلوقات كاني واستعبه بل هو القيوم القائم بنفسه فرض قال خوي الراقل وبخوي واستعبه نقوى بندكاني يعني شب بند وستان يعني فرض قال لنا بندكان هيا بوانا واخوها هيا نأخوها بخوي هيا بخوي واستعبه المقيم لواستواه نقر بخوي واستاوى بندكانش بو واستاوى بل فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا أقل سنور بمعنى به حد بمعنى به كما باسمان كل نبي براسي جي خلاف بيت أصلا نبي جي خلاف بيت شوك أقل نفي ما أقل وطمان خواي بولغار حل ديني وبو معنى به كباسمان كل خواي بولغار حلولي كلبنا وهم مخلوقات كاني أو خوي بخوي نفي بوني خوايا نفي حقيقتي خوايا إن خوي فرقال بوني خوا أو إلى لبندكانيتي لمخلوقات كانتي يعني أجر مخلوقات نامين لبروي خوي فرقال بمخلوقات كان واستوى أستخواج نامين نعوذ بالله بيا أبي الموضوع حقوايا جي خلاف نبيت أجر بمعنى به وأما الحد بمعنى العلم والقول أجر مبذل حد سنور أو بيا كوا بندكان علمي أن بخواها به يا بقسبت وان حد بخوا دابنن بيدو اي فرمشي وهو اي حده العباد بندكان بين حدود بخوا حد بخوا دابنن تبارك وتعالى فهذا منتف بلا منازع بين اهل السنة وبخلاف بين اهل السنة مروف ناطواني بعلمي فيبا خوا بلي وسنوري ودابنا هلوها بقسشي بكرتي اغيب بند ناطواني خوا سنور بخوا دابنا وسنور بخوا بكشي شلم يشكي هل لم يشكي شباب بعلم علمي هبي بوي يعني تصوري أوفكا خواص نوري كينات واني تصوري أوفكا شو خواي قول العقل مروف قول ترى بوي أمش جي خلابني لبيني أهل السنة كفر قال حد ديني بمعناه قال أبو القاسم القشيري معروفة الرسالة القشيرية مشهورة يجي قال إمام كان شافعي مذهبة يجيك لا سراني أهل تصوف ويجيك لا سراني أهل سنش أقول شيء إذا نبالي أبو الحسن أشعري وأعلن أشعري هو والله أعلم والله زورك إذا نبالي أهل سنة ولا إما أهل سنة حسابي أبو القاسم قشيري فرمي في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي بس ما قال أبو عبد الرحمن السلمي درسه ودرس عقيدة السلف أصحاب الحديث وباس أبو عبد الرحمن السلمي ما قال كيف قال سراني أهلي تصوف كشما كيبلي أفهمي سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت منصور ابن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم وغير مدركة بالإحاطة ولا مرئية موصوفة بل ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. فرميتي ذاتي خوا وصفك ريب علم وشكي بيبينا بريا بالدولدان علم بخوابي بي بخوابي بويكا بيبي بي يعني إحاطيك دوري خوا حمهر شي خواية تصوري بكي اشتوانيا وناش شكريا وناش طواني ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا لجياني الدنيا بشاونا بنريا بلام من غير حد حد يقبل ذاتي خوا وصفاتي خوا دانانري ولا إحاطة سنوري بدانانري في بي بردن ودور داني نية ولا حلول نروع آبيتي مخلوقات غينبو نشتنا مخلوقات غانيوة توتره العيون شاو كان أيبين لدوار رجاء بأشكراي بروني وكن يعني حقيقة عن معرفة كنه ذاته ونيهشت وبندكان حقيقة ذات خواب ناس وبذان بلان بكومل آيات نشانة خوي في ناسان دون خوي في شان داون بوية دلقان خواء ناس بلان تشاوكان نايبيل بوية إيمان داران بتشاوكان إن رجي قيامة لي أروان ببي إحاطة وبي أوي بقنا غاية ونهائي وكتائي إخوة يعني وعلم بخواة برني تربقات أو برني إخوة شتيك تنبي لولاوة لترخواني إجزانا شتيوانا بيت. وأما لفظ الأركان والأعضاء أميان با لسي دها توبه بياوري إخوة تبارك وتعالى أقل لبير من الردواء بدواي أنباسا كومال قصاء كم لسر إسفات كرني جهد وإخوة وتاشن أهلي سنة قولي صحيح تيايا يعني طبعا لسأل أما وضعات شيء إثباتة يا نفيا يا تفصيلة أتلي روتي مذهبي سلف تفصيلة تفصيلة كتشون شونية ذات الشيدة كما بحول وقوة إخوة وإما لسأل أو مذهب أرنك لسأل أما وضعنا قصنا كري أو إنك لكتاب سنة قصي لسأل نكراوة فوق مذهبي ذهبي خير أو رحمة الله عليه خلق سلم وضعنا ناكين شكرا للشرع كما قصيتي أنا كردوك قصيتي أنا كبير قصيتي أنا ناكين هل علمك قصيتي أكا بخي قصيتي أكا وخو أجيب نسي أما إما تدخل لشتيك ناكين للسلف قصيان لسلنا كرد بيت وباسي وشرع باسي حقيقة تخيب ونكرد بيتي ويقولا إذا أتمنى دور رحمة لبقى ولمان ببوري من جرتب صر رقاي حق رقاي في غمار كان وصديق وشهيد وصالحة سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله